ثم قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط. قال: بمعنى ملقوط، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ضل. هذا هو تعريف اللقيط. مناسبة ذكره هنا واضحة، لقطة للأموال لنحوها. طيب، وإذا كان اللقطة آدميا الذي وجد آدمي، إيش الحكم؟ هذا هو أحكامه، هذا اللقيط. قال: وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. إذن هذا التعريف تستطيع أن تقول له ثلاثة أركان. الأول قوله طفل، فلا بد أن يكون طفلا. ذكر في المنتهى أنه المراد هنا بالطفل أنه إلى التمييز، إلى التمييز. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك يعني أنه لو وجد عمره 10 سنوات فإنه لا يعتبر لقيطا، لا يعتبر لقيطا. وعند كثير من الحنابلة، عند كثير من الحنابلة قول آخر، وهو أنهم يمدونه إلى البلوغ، أنهم يمدونه إلى البلوغ. وهذا غريب الصراحة، هذا غريب، لأنه في الغالب أنه إذا امتد عمره إلى 10 سنوات، 11، 12، هذا يعني حتى لو ضل عن أهله يمكن الاستدلال على أهله، يمكن الاستدلال على أهله، يعني يمكن أن يعرفه. قال: لا يعرف نسبه ولا رقه. هذا الركن الثاني، أنه لا يعرف نسبه، وثاني لا يعرف رقه. لو عرف أنه نسبه في فلان خلاص نقول هذا ليس لقيطا، حتى ولو كان كل أهله قد ماتوا فإنه لا يكون لقيطا، ينسب إلى أهله. وكذلك لو كان يعرف أنه رقيق مملوك لفلان فإنه لا يكون لقيطا. قال: نبذ، قال أي طرح في شارع أو غيره، أو ضل. نبذ ألقي قصدا، ضل يعني ضل عن أهله من غير قصد. قال: وأخذه فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. إذن أخذه فرض كفاية، هذا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كان صغيرا جدا، وهو الغالب في اللقيط أن يوجد على باب المساجد ونحوها، عفا الله وإياكم، يكون في الغالب من آثار زنا أو نحو ذلك، فتريد مرأة تتخلص من أثر ذلك، فتجد أنه بعض الناس يجدون أحيانا عند باب المساجد وغير هذا طفل صغير معه شيء من المال أو نحو ذلك، فهم يعني هي تخاف الله في من جهة أنها لا تريد أن تقتله، ومن جهة أخرى هي تخاف العار وما إلى ذلك، فهي تجعله هكذا، عصم الله وإياكم، عفا الله وإياكم. طيب، فيقول لك أنه إذا أنا أقول لك إذا كان صغير جدا، فالأمر ليس فقط موضوع التعاون بين التقوى، في حفظ النفس، في حفظ النفس. قال: ويسن الإشهاد عليه، يسن الإشهاد عليه، يعني إذا وجده إنسان فإنه يسن أن يشهد على وجدانه. قال: وهو حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض، إذن يكون على الأصل أنه حر. قال: وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب فوقه، أو مال في جيبه، أو تحته ظاهرا، أو مدفونا طريا، يعني مدفون دفن واضح أنه دفن جديد وليس مدفون قديم، لأنه إذا كان مدفون قديم لا يكون متوقع أنه معه. قال: ومتصلا به كحيوان وغيره، مشدودا بثيابه، يعني لو ربط به حيوان معه، أو مطروحا قريبا منه، فهو له، إذن يكون هو المالك له. طيب، ماذا ينبني على ذلك؟ سيأتي. قال: عملا بالظاهر، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ. قال: وينفق عليه منه. هذه الفائدة، احنا قلنا له، طيب ايش الفائدة انه له؟ قال: ينفق عليه منه، ملتقطه بالمعروف لولايته عليه. اذا ملتقطه ينفق عليه لانه ماله، وقوله لولايته عليه يعني لانه قال هو ينفق عليه بالمعروف، ينفق عليه بالمعروف، بمعنى انه لا يسرف ولا يقتر، وإنما يكون بين ذلك قواما. قال: وإلا يكن معه شيء، أي وإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال، يعني ينفق عليه إيش؟ من بيت المال. ولهذا تجد الآن عندنا يعني في السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية، دور الرعاية الاجتماعية كذا، هذه ينفقون عليهم منين؟ يكون من مصارف بيت المال، يكون مصارف بيت المال. قال: لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه. وهذا سيأتي الإشارة إلى هذا الأثر مرة أخرى لاحقا إن شاء الله تعالى. وقال هذا عمر لرجل قد وجد لقيطا، قال: اذهب فهو حر، هذا قلنا حرها، ولك ولاؤه، يعني لك ولاؤه أي ولاية ماله، أي ولاية على قول أكثر العلماء، لأنه سيمر بكم في الفرائض ربما أنه في أسباب الإرث المختلف فيها الالتقاط، الالتقاط هل يكون سببا للإرث ولا لا. فقول ولاء ليس ولاء الميراث هنا وإنما ولاية المال. قالوا علينا نفقته، علينا نفقته أي على بيت المال. قال ولا يجب على الملتقط، وشو ما هو النفقة لا يجب عليه أن ينفق عليه؟ لماذا الملتقط قلتم لا يجب عليه وهناك قلتم يجب؟ ها، هذا يمكن العودة إلى بيت المال أو غيره. لماذا؟ لأنه هذا من المصارف بخلاف الأغنام ونحوها التي تكون مملوكة لأحد. قال فإن تعذر الإنفاق من بيت المال، تعذر الإنفاق من بيت المال، تعذر أو تعسر، حتى تعسر يعني قال لك ما في مشكلة نصرف له من بيت المال، لكن المعاملة تحتاج وقت 8 شهور. طيب 8 شهور هذه من يصرف عليه؟ يقول لك من بيت المال، تعذر الإنفاق من بيت المال، فعلى من علم حاله من المسلمين، يعني يكون فرض كفاية عليهم، يكون فرض كفاية عليهم. قال فإن تركوه أثموا، تركوه جميع من يعلمون بحاله فإنهم يأثمون. وهذا يشبه مسألة قد مرت بك في الجنائز، إذا مات إنسان في بلد ليس فيها، يعني بلد ليست بلد إسلام وكذا، ليس فيها قريب له ولا وارث لآخره، فمن يقوم بأمره؟ قالوا يقوم به من يعلم بحاله من المسلمين، من يعلم بحاله من المسلمين. طيب الآن عرفنا موضوع النفقة. طيب الدين كيف يكون حكمه؟ هل نقول مسلم ولا كافر؟ يقول الشيخ وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام، هذا الآن ألف أن يوجد إيش في دار الإسلام. قال مسلم إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة، إن كان فيها يعني في دار الإسلام أهل ذمة. لماذا قالوا أنه مسلم إذا وجد في دار الإسلام؟ قال تغليبا للإسلام والدار، تغليبا للإسلام لأن مصلحته يعني متعينة في ذلك، والدار يعني الحالة الواقع أنها دار إسلام. اكتب وهذا حيث كان كل أهلها مسلمين، وهذا حيث كان كل أهلها مسلمين. أو فيها مسلم يمكن كونه منه، أو فيها مسلم يمكن كونه منه. أما إن لم يكن فيها مسلم، أما إن لم يكن فيها مسلم فإنه يحكم بكفره، فإنه يحكم بكفره. إذن إذا وجد في دار الإسلام كان كل أهلها مسلمين أو فيها مسلم يمكن كونه منه، فنقول إيش؟ نقول إنه مسلم. طيب إذا كان لا يوجد فيها مسلمون فنقول إيش؟ إنه يكون كافرا، إنه يكون كافرا. طبعا قد تقول أنت كيف دار إسلام وما فيها مسلم؟ يمكن تكون الصورة كما في الإقناع ذكر ذلك أن يكون في دار الإسلام لكن في قرى لا يكون فيها إلا أهل ذمة فقط. طيب فيوجد داخل هذه القرية، فتكون القرائن دالة على ماذا؟ على أنه من أهل هذه القرية فيكون تابعا لهم. قال وإن وجد في دار كفار، هذه باء، إن وجد في دار كفار قال لا مسلم فيه، لا مسلم فيه يعني لا مسلم في دار الكفار، قال فكافر تبع للدار. اكتب وكذا لو كان فيها مسلم أسير ونحوه، وكذا لو كان فيها مسلم أسير ونحوه. واضح يعني كيف مسلم أسير، مسلم أسير بلاد الكفار. طيب وجدنا لقيط، هل يمكن نلحقه بذلك الأسير أو التاجر الذي مر أو اللي واحد نازل ترانزيت ساعتين وطاير من بلد الكفار، نقول هذا خلاص نلحقه به لأن لا، هذا كله ما يمكن كونه منه. طيب اكتب أما إن كثر المسلمون، فيها فمسلم، أما إن كثر المسلمون فيها فمسلم. وش هي كثر المسلمون فيها؟ وش هي دار الكفر؟ لو كثر المسلمون فيها أحيانا يكون في يسمونها أقليات، طيب يكثر المسلمون فيها خصوصا إذا وجد في نفس المنطقة أو قريبا من المنطقة اللي فيها مسلمون، فهذا نقول إنه حكم إيش؟ أنه مسلم. طيب عرفت الآن إيش حكم إيش ديانته. الآن السؤال الثاني هو حضانته تكون لمن؟ النفقة عرفنا عليه، والإسلام هذا الثاني. طيب الحضانة تكون لمن؟ يقول الشيخ وحضانته حضانة يكون بيد من؟ عند من؟ عند من؟ من الذي يحتضنه؟ قال وحضانته لواجده الأمين، الأمين بهذا القيد أن يكون أمينا. أما إن كان يعلم من الخيانة أو غير هذا فلا يقر بيده. قال لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح، هذا نفس الأثر الذي فوق. قال وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره كما تقدم لك. قال بغير إذن حاكم لأنه وليه. هذا تكرار السطر الأخير تكرار السطر الأول، الجديد فيه بس أنه قال بلا حكم حاكم غير إذن حاكم. قال وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده. هذه صور موانع لإيش؟ للحضانة، موانع للحضانة نأخذها واحدا واحدا. قال إن كان فاسقا، فاسقا عكس الفاسق إيش؟ العدل. طيب قال أو رقيقا عكس الرقيق الحر، أو كافرا واللقيط مسلم عكسه، عكسه أن يكون مسلما، عكسه أن يكون مسلما، أو كافر واللقيط كافر. طيب أو بدويا ينتقل في المواضع، بدويا ينتقل في المواضع لابد يقيد بهذا القيد. هو قال بدويا إيش ينتقل في المواضع، لابد أن ينتقل في المواضع، يعني يكون من عادته أنه من البدو الرحل الذين ينتجعون ويطلبون الربيع ويتحركون وكذا، لأن بعض أهل البادية لا ينتجعون وإنما يكون لهم مكان، مكان محدد ثم يرسلون دوابهم مع الراعي أو شيء من هذا، لكن هم منازلهم واحدة الوادي الفلاني أو كذا وكذا، فهؤلاء ما في إشكال يقر معهم. أما إذا كان بدويا يتنقل في الأماكن فلا. قال وجده في الحضر فراد نقله إلى البادية، وجده في الحضر جاء هذا البدوي من البادية جاء فوجد هذا لقيط قال خلاص أنا أخذه معي، بعدين يصير مثل الحضران هنا في الحضر ما يحسنون التصرف، لا أنا أخذ البادية يكون شجاع ويكون كذا وكذا، فأراد يأخذه إلى هناك. إيش الحكم؟ يقول لم يقر بيده، لم يقر بيده. وأنا قلت لك آنفا أنه كل ما يأتيك موانع، كل ما يأتيك موانع تستطيع أن تقلبها إيش؟ شروط. كل ما يأتيك موانع فقوله ماذا؟ فاسقا عكسه إيش؟ عدل، فتقول هذا في شرط العدالة مثلا. طيب وقال قبل قليل هو في الصفحة السابقة قال لواجده الأمين، فالأمين يكون شرطا، العدالة تكون شرطا، الحرية تكون شرطا، الإسلام يكون شرطا حيث كان لقيته مسلما. وباقي شيء لم يشر إليه الشيخ وهو من الموانع، من الموانع ما هو؟ ما هو؟ ها؟ أحسنت. من الموانع أن يكون صغيرا، الملتقط صغيرا أو مجنونا أو سفيها. طيب فهذه كلها موانع، كلها موانع تستطيع أن تستخرج منها شرط، وشو؟ أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا. طيب أريد أنبهك لأمرين هنا اثنين. الأمر الأول أنه هذا لما نقول أنه لا يقر بيد هؤلاء هذا كله يعني تطلبا لمصلحته هو، تطلبا لمصلحته هو، فحيث وجد من هو أولى منه، من فيه من الصفات هذه ما هو أوفى فنقول يبذل إليه. أما إذا كان ما فيه إلا بدل هالفاسق واحد أفسق وأفجر منه فنقول لا خلك أنت هذا ما في مشكلة. طيب واضح؟ إذن كل هذا حيث وجد من هو أولى منه. الأمر الثاني أنه لعلك تلاحظ أن السياق يفيد أن اللقطاء في ذلك الوقت كانوا يؤخذون ويكونون محظونين حضانة في البيوت، ولا يجعل لهم مكان واحد يربون فيه وما إلى ذلك. لماذا؟ حتى يكون عندهم ما يسمى اليوم استقرار عاطفي وكذا. وهذا الحمد لله بالسنوات الأخيرة صار في توجه حكومي هنا في السعودية له أنها تغلق ما يسمى دور الرعاية هذه، يريدون يغلقونها. شو يكون البديل؟ البديل أنه كل ما يوجد لقيط ينظر من الذين يطلبون، الذين لا يولد لهم ونحو هؤلاء يطلبون، فكل من يطلب يجعلون لهم ترتيب معين وشروط معينة، ثم يربطون كل واحد بواحد من هؤلاء، بعدين يشترطون عليه من أن يرضعوه وما إلى ذلك وكذا. فخلاص يصير بدل ما هو يعيش في دار رعاية ونحو ذلك، لا يصير يعيش مثل ما يعيش الناس في داخل الأسرة. هذا أمر ممتاز جدا. طيب السؤال الذي بعده، ميراث هذا الإنسان يكون لمن؟ وديته لو قتل بالخطأ مثلا تكون لمن؟ يقول الشيخ: وميراثه وديته كدية حر لبيت المال. كدية حر لأن حكمنا أنه حر، ها؟ والحكم قال إيش؟ لبيت المال، لبيت المال إن لم يخلف وارثا. يعني إذا ما كان للقيط هذا زوجة أو أولاد، إيش الحكم؟ نقول ميراثه يذهب به لبيت المال، وديته إيش؟ لبيت المال. قال: لم يخلف وارثا كغير اللقيط ولا ولاء عليه. لا ولاء عليه اللي هو ولاء الميراث، يعني لا يوجد عليه ولاء إيش؟ الإرث. الدليل قال: لحديث إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء إنما يكون بالعتاقة فقط. قال: ووليه في القتل العمد العدوان. الإمام يتخير بين القصاص والدية لبيت المال. لماذا؟ قال: لأنه ولي من لا ولي له. واضح؟ لو قتل عمدا وليس له زوجة وليس له أولاد هذا اللقيط، طيب من يكون وليه؟ من الذي يطالب؟ نقول الإمام. الإمام قال: فيخير، يتخير، يتخير بحسب المصلحة ولا التشهي؟ يتخير بحسب المصلحة، حسب ما يرى فيه المصلحة فإنه يطالب. قال: وإن قطع طرفه عمدا، طرفه يده، إصبعه، رجله، قدمه، قال: انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. ثم قال: وإن ادعى إنسان أنه مملوكه، ادعى إنسان أنه مملوكه، نحن حكمنا بحريته صح؟ بعدين قال واحد: آه فلان هذا بكر، هذا بكر، هذا هو مملوك لي، ولكن ما يعني فلان أخذه سرقه إلى آخره. يقول: وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده بهذا القيد، إيش الحكم؟ قال: لم يقبل. قال: لم يقبل. ثم استثنى فقال: إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. ونحوه هذه معطوف على اسم أن. قال: إلا ببينة، إلا إذا وجد إيش؟ إلا إذا وجد شهود. بينة يعني شهود. إذن هذه المسألة إذا ادعاه إنسان، ادعى أنه مملوكه، نقول إما أن يكون بيده أو لا يكون بيده، وقال ولم يكن بيده صح؟ هذا قيد. إما أن يكون بيده أو لا يكون. إذا كان بيده نقول خلاص يحلف يمين ونقول خذه. أما إذا لم يكن بيده إيش الحكم؟ إيش الحكم؟ في بينة. هل يوجد بينة؟ يوجد بينة نحكم له بها، لا يوجد بينة نقول لا اذهب وليس لك ملك على هذا، والله أعلم.